والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتلوا عليهم نبأ فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل لأخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا والسارق والسارقة فقطعوا أيها الإخوة والأخوات، لازلنا نتواصل معكم في تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا قوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاء والله أعلم بما كانوا يكتمون.

والله هو السميع العليم. قل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله العذاب هم خالدون. ولو كثيرا منهم فاسقون. أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.